لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال الفصل الثاني الاحتضار. قال الفصل الثاني الاحتضار، وذكر في هذا الفصل مباحث تتعلق بمسألة الاحتضار، ونحن إن شاء الله سنتناول المبحث الأول فقط، وهو حضور ملائكة الموت. فنبدأ ونقول أن الاحتضار من الحضور، ويقصد به حضور ملائكة الموت لقبض روح الإنسان. فيقال محتضر، يعني حضرته ملائكة الموت لتقبض روحه. ومنه قول الراوي لقصة موت أبي طالب مثلا، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة إلى آخر الحديث، يقصد يعني لما كانت لحظات عمره الأخيرة. إذن فالاحتضار يقصد به آخر لحظات عمر الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن تكون آخر لحظات أعمالنا أسعد لحظات أعمالنا، وإلا هذه اللحظات هي الميزان وهي المؤشر في الحقيقة لما سيكون بعدها. نسأل الله تعالى السلامة وحسن الخاتمة. والكلام اليوم إن شاء الله تعالى عن الاحتضار من خلال هذه المباحث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والتي أولها كما أشرنا حضور ملائكة الموت. هو كما تقدم من قبل وإحنا بنتكلم عن خصائص هذه السلسلة لمؤلفها رحمه الله الدكتور الأشقر، أنها تميزت بميزة أنا أذكركم بها وسأكرر دائما التذكير بها غالبا في هذا الجزء من الكتاب، بل في الأجزاء القادمة كلها تقريبا، أن المصنف رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب كله وخصوصا الثلاث أجزاء هذه، وهي في مسائل عقدية بحتة، لكن على طريقة أقرب إلى طريقة كتب الرقائق، وهذا مما جعل القارئ والدارس لهذا الكتاب وهذه السلسلة يدرسها ويقرأها في الحقيقة باستمتاع، يعني لا يتناولها تناول مسائل العقائد الجامدة فقط، لا، بل يعرض المسألة عرضا أقرب إلى طريقة كتب الرقائق. ولذلك في الحقيقة لو أننا نزعنا الغلاف بتاع الكتاب اللي مكتوب عليه العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ودينا حد الكتاب يقرأه كده وهو بالطريقة دي بالذات السلسلة بتاعت اليوم الآخر دي، هتجد ان انت بتقرأ في كتاب رقائق حاجة بتخاطب قلبك، مع انها تتناول مسائل عقدية مهمة جدا. اذا نستطيع ان اقول، يعني ان صحت هذه العبارة التي سأقولها، لقد تناول هذا يعني الكتاب بالكتاب العقدي الذي يتناول مسائل عقدية بمذاق كتب الرقائق، وعليه فاحنا في كل بحث تقريبا هنجد هذه السمة. بنتكلم في مسألة عقدية، مسألة عقدية اللي هي حضور ملائكة الموت، دي مسألة عقدية، يعني أننا نؤمن كمسلمين كمؤمنين بالله واليوم الآخر أنه عند الموت تنزل ملائكة تقبض روح الإنسان. هذه مسألة عقدية، هذه هي المسألة العقدية، هناك ملائكة تنزل تقبض روح الإنسان، ليس الإنسان مجرد جثة تتعرض للتلف ويموت مثلا، كما هو حال الملاحدة مثلا، لا، إنما هي مسألة عقدية. الإنسان إذا حضر أجله فإن الملائكة تنزل تقبض هذه الروح، هذه المسألة العقدية. طيب، طريقة عرض هذه المسألة في الحقيقة طريقة أقرب إلى كتب الرقائق، ولذلك أنا يعني اخترت أن أغير طريقتي في التدريس للكتاب إن صح التعبير عن المرة السابقة، إن أنا هأخذ مبحث واحد فقط. لماذا؟ حتى نعطي هذا المبحث حقه، وخصوصا الجانب الإيماني. بخلاف المرة اللي فاتت احنا بنقرأ عشان نخلص قدر معين، لا مش هنعمل كده تاني إن شاء الله. فنقول المبحث الأول حضور ملائكة الموت، يعني حضور ملائكة الموت في آخر لحظات عمر الإنسان، في آخر لحظات عمر الإنسان. قال: إذا حان الأجل وشارفت حياة الإنسان على المغيب، أرسل الله عز وجل رسل الموت لسل الروح المدبرة للجسد والمحركة له. سل الروح يعني أخذ هذه الروح. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أنهت رسلنا حياة هذا الإنسان بنزع الروح من جسده. نعم. وملائكة الموت تأتي المؤمن في صورة حسنة جميلة، وتأتي الكافر والمنافق في صورة مخيفة، نسأل الله العفو والعافية. إذا ملائكة الموت حالها على حال الإنسان، حالها على حسب حال الإنسان. قال: ففي حديث البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. إذا كان في انقطاع من الدنيا يعني خلاص بيودع الدنيا، آخر لحظات عمر الإنسان، وإقبال من الآخرة يدخل على الآخرة، أول لحظات الآخرة هتبدأ بعد لحظات وهي ما بعد الموت. قال: نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يعني ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، حتى يجلسوا منه مد البصر. يعني الميت وهو المحتضر وهو في حالة الاحتضار تأتيه ملائكة الموت يراهم عن بعد. سبحان الله، احنا ممكن يبقى الواحد فينا في غرفة ضيقة 2 متر ولا حاجة، لكن ملائكة الموت على مد بصره وهو يراهم. فأين يقفون؟ كيف؟ هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال: ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال: فتخرج يعني روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شوف السقاء لما يعني تخرج منه الماء بهداوة بهدوء يقوم الماء ينزل بهذه الطريقة. قال: فيأخذها، يعني الملائكة الموت إلى آخر الحديث اللي هم ملائكة الرحمة. ثم قال: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، وفي رواية الفاجر، نسأل الله تعالى العفو والعافية. هنا فائدة أو هنا مسألة عقدية قد يعني تثار من خلال هذه الألفاظ في الحديث. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم الفاجر هنا عام يشمل الكفار والعصاة، أم أنه مجمل فسرته رواية الكافر وإن العبد الكافر؟ نرجو الله أن يكون الوجه الثاني، نرجو الله أن يكون الوجه الثاني اللي هو أنه مجمل فسرته رواية الكافر. و وإلا عذب كثير من المسلمين. نسأل الله العفو والعافية. يعني ما كانتش وضحت المسألة دي. يعني احنا نرجو الله ان يكون لفظ الفاجر لفظ مجمل، فسر هذا الإجمال رواية الكافر، يبقى اللي بيتعذب العذاب ده الكفار فقط وليس المسلمين وليس أهل الإسلام حتى ولو كانوا عصاة. نرجو الله أن يكون هذا هو وجه التفسير. لكن احتمال أن يكون لفظ فاجر أو الفاجر عام يشمل الكافر والعاصي، هذا يعني أن كثيرا من المسلمين يعذبون في قبورهم. نسأل الله العفو والعافية، ونرجو الله تعالى أن تكون أو أن يكون الوجه الآخر، وهو أن الفاجر مجمل يفسر هذا الإجمال رواية الكافر. نعم. قال: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد، أي سود الوجوه، معهم المسوح من النار، قال: فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، أي هذه الروح، فينتزعها كما ينتزع السفود، أي ملك الموت، والسفود يعني الكثير الشعب اللي هو أشبه بالشوك، يعني من الصوف. يعني كيف لو وضعت شوكا على صوف مبلول، كيف يخرج هذا الشوك من الصوف؟ كذلك تخرج روح الفاجر والعياذ بالله. قال: فتقطع معها العروق والعصب. قال: وما يحدث للميت حال موته لا نشاهده ولا نراه. دي مسألة عقدية، أننا نؤمن بهذا، وهذه مسألة من الغيب، أننا نؤمن بهذا وإن كان غيبا، وهو أننا نؤمن أن الميت يحتضر، يعني يأتيه ملائكة الموت، وأنهم يفعلون ما جاء في هذا الحديث، نؤمن بذلك، هذه مسألة عقدية. وإن كنا نرى آثارها، نحن لا نرى الذي يحدث لكن نرى الآثار، وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن حال المحتضر فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. المحتضر هذا يحدث له هذه الأشياء لكن احنا لا نراها، ملائكة تنزل على هذه الصفة ونحن لا نرى شيئا لكن نرى آثارا. قال: والمتحدث عنه في الآية الروح عندما تبلغ الحلقوم في حال الاحتضار، ومن حوله ينظرون إلى ما يعانيه من سكرات الموت، وإن كانوا لا يرون ملائكة الرحمن التي تسل روحه، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، سبحان الله، أي ملائكتنا أي رسلنا أقرب إليه منكم. الواحد منا ممكن يكون يقف على رأس أبيه أو أخيه أو صاحبه، يقف على رأسه هكذا وبيموت، ومع ذلك هناك من هو أقرب وهو ملائكة الموت، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وكما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كل هذا غيب نحن نؤمن به، والكفار والملاحدة لا يؤمنون بذلك، أن هناك ملائكة تأتي ولو كان الناس من حول الميت عشرات ومئات، فهم أقرب إليه من هذا ما هؤلاء، بل الميت الذي يموت في انفجار، في صدام، في غرق، في حرق، في كذا، في غير ذلك، تأتيه ملائكة الموت أيضا في هذه اللحظة، في هذه اللحظة، وتكون على هذا النحو، وتكون على هذا النحو. اللي بيحصل انفجار مثلا مرة واحدة تأتيه ملائكة الموت وتأتي غيرهم، الآلاف المؤلفة الذين يموتون في لحظة واحدة في مكان واحد، كل واحد منهم لابد أن يحصل له احتضار، لابد أن يحتضر، يعني تأتيه الملائكة وتحضره الملائكة وتعرض هذه الأشياء وتكون هذه الأشياء. سبحان الله، هو يموت في لحظة، إنسان في مكان أو آلاف من البشر تنزل قنبلة فوقهم مثلا، عافانا الله وإياكم والمسلمين، كل هؤلاء لابد أن يأتي إليهم الملائكة ويكون الأمر على هذا النحو. وقال تعالى في الآية الأخرى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من راق يعني أين الطبيب، أين الراق؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق، أيقن، أيقن أنه الموت. الظن هنا بمعنى أيقن أنه الموت. والتفت الساق بالساق، أي صار الميت إلى الإقبال على الأخيرة وإلى الموت. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال: والتي تبلغ التراقي هي الروح، والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة النحل والعاتق، لأنه إذا خرجت الروح من الجسد آخر جزء تخرج منه تخرج مع أنفاس الإنسان، تخرج مع أنفاس الإنسان، تبدأ خروج الروح من الجسد ثم تخرج مع أنفاس الإنسان، تخرج من الحلقوم مع أنفاس الإنسان فتنتهي حياته. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. قال: وقد صرح الحديث بأن ملك الموت يبشر المؤمن بالمغفرة من الله والرضوان، ويبشر الكافر أو الفاجر بسخط الله وغضبه. نسأل الله السلامة والعافية. هذا وقد صرحت بعض وهذا قد صرحت به نصوص كثيرة في كتاب الله. قال الله تعالى، تدبروا هذه الآية في الحقيقة وقفوا معها بتأمل وتدبر وتمعن وتخشع، في الحقيقة كل المعاني استحضروها مع هذه الآية، المعاني التي تأخذنا إلى إحسان العمل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي إن الذين وحدوا الله ثم استقاموا على طاعته، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا التنزل متى؟ متى يكون؟ آخر لحظات حياة الإنسان، آخر دقائق في حياة الإنسان إن صح التعبير، تتنزل عليهم الملائكة. دول كانوا في حياتهم مستقيمين، آمنوا واستقاموا، تتنزل عليهم الملائكة، ملائكة الرحمة تنزل عليه وهو بيطلع في الروح بهذه البشارة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ملائكة تبشر هذا الإنسان وهو في فراشه في لحظاته الأخيرة، تبشره ألا تخافوا ولا تحزنوا. لاحظوا كما قال المفسرون: ألا تخافوا على ما فات، وألا أسف ألا تخافوا مما هو آت، وألا تحزنوا على ما فات. ألا تخافوا مما هو آت، اطمئنوا، الآتي أفضل الجنة، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. ولا تحزنوا على ما فات، لا تحزنوا على أولادكم، على أزواجكم، على عيالكم، على أموالكم، لا تحزنوا، لا تنشغلوا بذلك، لا تخافوا ولا تحزنوا بهم الأولاد والزوجات الذين ستفارقونهم، لا تقلقوا، ألا تخافوا من الآتي ولا تحزنوا على ما ستتركونه من ورائكم من أولاد وزوجات وأهل وأمهات وآباء، ما تخافوش، أنتم مبشرون. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يقولون له نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. احنا كنا أولياؤكم في الحياة الدنيا، انتم كنتم ناس أهل مساجد، أهل طاعات، أهل صيام، أهل صلاة، أهل دعوة، انتم كنتم ناس صالحين، وإحنا كنا معكم في الدنيا أولياءكم. فاطمئنوا، كذلك سنكون معكم في مشوار الآخرة، لا تخافوا، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي هذه الدار التي أنتم تقبلون عليها، اطمئنوا وأبشروا، لكم فيها كل ما تشتهون. أولادكم اللي هتتركونهم هيلحقوا بكم إن شاء الله لو كانوا صالحين، وستشفعون لهم. زوجاتكم سيلحقون بكم إن كانوا صالحين وستشفعون لهم. وهذه الدار سيكون لكم فيها كل ما تشتهون، مش تطلبون، تشتهون. قال لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تختارون نزلا من غفور رحيم، نزلا تكريم من الله الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وهذا التنزل كما قال طائفة من أئمة التفسير منهم مجاهد والسدي إنما يكون حال الاحتضار، ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف صعب، أسأل الله تعالى السلامة والعافية، يخاف فيه من المستقبل الآتي كما يخاف على من خلف بعده، فتأتي الملائكة لتؤمنه مما يخاف ويحزن وتطمئن قلبه وتقول له لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة، لا تخف من القبر، لا تخف من القيامة، لا تخف من المصير، اطمئن، ولا تحزن على ما خلفت من أهل وولد أو دين، وتبشره بالبشرى العظيمة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما دام العبد قد تولى الله وحده فإن الله تعالى يتولاه دائما في الدنيا وفي الآخرة، وخاصة في المواقف الصعبة، ومن أشقها هذا الموقف، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اطمئنوا، كما كنا معكم في الدنيا سنكون معكم في الآخرة. أما الكفرة والفجرة والعياذ بالله فإن الملائكة تتنزل عليهم بنقيض ذلك، عكس ذلك، عكس تماما، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الفجار الذين ظلموا أنفسهم، قالوا، أي الملائكة قالوا فيما كنتم، ماذا عملتم في الدنيا، ما الذي فعلتموه لدين الله في الدنيا، ماذا كان حالكم مع ربكم في الدنيا، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآية دي وإن نزلت في سبب مخصوص لأنها عامة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هذا في شأن الذين أسلموا في مكة ولم يهاجروا إيثارا للبقاء مع أولادهم وزوجاتهم وأهليهم، أسلموا لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة ما هاجروا، وشق عليهم أن يتركوا أولادهم وزوجاتهم وأموالهم، فبقوا في مكة يظهرون الكفر، يظهرون الكفر مع أنهم مسلمين، لكن هم يظهروا الكفر، يروحوا مع الكفار المراسم بتاعتهم، ويعودوا مع الكفار على لسانهم وعلى حالهم وعلى اعتقادهم في الظاهر معاهم، فحكم الله عليهم بالكفر، وكان هذا مصيرهم والعياذ بالله. قال فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعا؟ أنا كنت عبد المأمور، أنا ما كنتش قادر أصلك، كان علي أوامر. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ ما تركتش لي هذا المكان الذي هو سبب في عصيانك لربك وانحرافك عن منهج ربك، لماذا لم تتركه؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال وقد نزلت هذه الآية كما أخرج البخاري عن ابن عباس في فريق أسلم ولكنه لم يهاجر فأدركه الموت، أو لا قتلوا يوم بدر. قال أو قتل في صفوف الأعداء، قتلوا وهم يقاتلون مع مشرك مكة، طالعين معاهم في نفس الحرب يقتلوا المسلمين وهم مسلمين، طالعين معاهم ورحين يقفوا في الصف الكفار ويقتلوا المسلمين. فإن الملائكة تقرع هؤلاء في حال الاحتضار وتوبخهم وتؤشرهم بالنار والعياذ بالله. هذه الآية استدل بها من قال من العلماء بردة وكفر من أعان على من أعان الكفار على قتال المسلمين وقاتل في صفوف الكفار ضد المسلمين، استدل بها العلماء على كفره وردته وأنه لو مات مات على الكفر والعياذ بالله في هذه المعركة أو في هذه الحرب، مات على الكفر وعليه، فلا يجوز الانضمام إلى جيوش الكفار ولا إلى الكفار في حربهم على المسلمين. قال وقد حدثنا ربنا عن توفي الملائكة للكفرة في معركة بدر. قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى يا نبينا، ولو ترى أيها الإنسان، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، لو ترى كيف حال الكفار وهم الملائكة بتقبض أرواحهم، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، نسأل الله العافية. شوفوا الفرق، شوفوا الفريق الأول، جعلنا الله وإياكم منهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شوفوا الفرق وبين هؤلاء وهؤلاء. قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال ابن كثير في تفسير الآيات ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما فظيعا منكرا إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق. يا شوفوا المشهد ده، احنا مش شايفينه او الناس مش بيشوفوه؟ طبعا، ما هي دي عقيدة غيب احنا نعتقده ونؤمن به. الكافر هو نايم على فراشه في افخم المستشفيات وفي افخم الفرش وبيموت، والفاجر والعياذ بالله وبيموت، الملائكة نزل ضرب فيه، وجوه يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ويعودوا يقولوا لهم الكلام ده. عشان كده والعياذ بالله بيعذبوا عند الاحتضار حتى لو احنا مش شايفين، حتى لو احنا مش واجدين آثار هذا يحدث لهم. وقد أشار المفسر المدقق العلامة ابن كثير إلى أن هذا وإن كان في وقعة بدر لكنه عام في حق كل كافر، ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر بل قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، عامة الذين كفروا الملائكة كل الكفار. نعم، وهذا الذي قاله ابن كثير صحيح، يدل عليه أكثر من آية إن كل الكفار مش بتوع بدر بس، في كتاب الله تعالى قال كقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا، هذا هو الشاهد، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله كنت كفار تعبدون غير الله على ملة غير ملة الإسلام قالوا ضلوا عنا، ما نفعنا هذا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا سؤال الملائكة لهم في حل احتضار. وقوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، ألقوا السلم يعني أقروا واستسلموا لأمر الله عز وجل، أيقنوا أن ما كانوا عليه كان من الضلال، ولذلك ما يستطيعون رد شيء عن أنفسهم ولا أن يناظروا ولا يحاجوا الملائكة عند ذلك. قال ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وقول الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. ثم قال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا كله في حال الاحتضار، يعني عند الموت، يعني في لحظات الإنسان الأخيرة تحدث كل هذه الأحداث على المستويين، في حال الطاعة وفي حال المعصية، في حال الإيمان وفي حال الكفر والفجور والعياذ بالله. خلاصة هذا المبحث في آخر الكلام نقول إن الموت حتم لازم. أيضا من خلاصة الكلام إن كل ميت محضور من الملائكة، كل الأموات الذين يموتون في فروشهم أو على فروشهم، الذين يموتون في الحروب وفي البحار وفي يعني الحوادث ونحو ذلك، كل ميت محضور، لابد الملائكة تحضره ويحدث له هذا. أيضا من ذلك أن الملائكة تختلف باختلاف حال المحضور، أن الملائكة تختلف باختلاف حال المحضور. وهنا يأتي السؤال في آخر الكلام بعد هذه الخلاصة، هل نحن مستعدون لهذه اللحظة؟ يعني هل نحن مستعدون لآخر لحظات العمر؟ هل نحن مستعدون للحظة نزول الملائكة وحضور الملائكة لقبض الأرواح؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ولذلك نقول إذا كنت من الطائعين فأبشر، وإذا كنت من العاصين فقف واستدرك وراجع نفسك، وإلا فإن الحال على ما ترى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قال الله تعالى فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. جعلنا الله عز وجل وإياكم ممن تحسن خاتمتهم وتحضرهم ملائكة الرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.